بالنسبة للعالم اللي انت بتعيش فيه دلوقتي، حاسس بأنك غريب ولا حاسس أنك قريب منه؟ لا والله لغاية دلوقتي أنا حاسس أني برضو غريب، لأن ما فيش ماليش بيت وماليش أصحاب الحقيقة هنا. هو الواحد تعرف صعب جدا أنه يلاقي أصحاب هنا، يعني بالمعنى اللي احنا كان عندنا دايما الواحد اسهل حاجة انه يلاقي اصحاب واصدقاء. تفتكر يا عمر اسهل حاجة انك تلاقي اصدقاء فعلا في مصر؟ ايوه، يعني عندنا في الدنيا بتاعتنا. ايوه، في العالم العربي يعني. ايوه. طب امال احنا ليه بنقول يعني ان الواحد دايما اصدقاء نادرين؟ انا ما كنتش يعني واجد الوضع ده ابدا في مصر الحقيقة. كان عندي اصدقاء كتير جدا زي ما انت عارف. كنا شلة، وبعدين عندي مثلا روح نادي البلياردو ليه اصحاب فيه كتير جدا، نادي الاهلي ليه كان اصحاب فيه كتير جدا، واصحاب من المدرسة. فالواحد وبعدين بيحافظ الواحد على الصداقة عندنا كان. يعني انا كان اصحابي بتوع المدرسة لغاية ما بعديها ب15 سنة كانوا لسه معايا، ولغاية دلوقتي اوقات بشوف بعض منهم. لما يعني انت لغاية دلوقتي اصدقائك اللي كانوا في القاهرة هم اصدقاء؟ هم اصدقائي، ما ليش اصدقاء غيرهم ابدا. ما عرفتش ابدا تعمل صداقات في العالم الجديد اللي انت فيه؟ لا، لان العقلية مختلفة جدا اولا، وبعدين صعب ان الواحد يتصاحب حتى هم بينه وبين بعض. ما فيش صداقات كبيرة جدا، يعني ما فيش نفس الروح اللي انا متعود عليها. وبعدين انا اشتغلت كتير جدا، فما قعدتش في اي مكان اكتر من 3 اشهر وفي لوكاندات. واول ما ابتدي اعرف حد او ابتدي اتصاحب شوية مع حد اسافر. فطبعا ما الوضع ده ما ساعدش على اني اعمل اصحاب كتير. طيب انت احساسك يعني لازال عربي؟ ايه طبعا. طيب في جرائد كتبت عندنا في مصر، والناس في لبنان كتبوا انك انت ادليت بحديث لاذاعه اسرائيل، هل ده مظبوط؟ لا طبعا، انما هم بيعملوا ايه؟ اوقات مثلا بعمل انا حديث في الاذاعه مثلا لاي اذاعه امريكيه، يقوم هو ياخد الشريط وينقله ويعملوا كأنه حديث للإذاعة الإسرائيلية أو لأي إذاعة. نعم. بينقلوا شريط كتير جدا، شرائط كتير جدا. يعني ممكن أعمل حديث في أمريكا زي إحنا زي أغنينا ما بيزوها في إسرائيل. ده حصل كتير مثلا، أنا لاقي أنا عامل شريط في أمريكا وبعدين بيزعوه في ألمانيا مثلا. على أنه أنا عامله في ألمانيا. وجايز جدا نكون ما رحتش ألمانيا بالمرة. فبعرف على طول انهم خدوا من الشريط اللي كنت عامله. طب انا سمعت انك رحت المانيا اخيرا. انا كنت في المانيا ايوه من 3 اسابيع. ليه؟ عشان استلم جايزة دهاني. هم كل سنة عندهم جايزة بيدوها لممثل وممثلة عالميين يعني. فانا السنة دي خدت الجايزة بتاعت الالمان دي.